بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا بالأمس موضوع التحريف في الكتب السابقة، وهل هو في اللفظ أو في المعنى، وأخذنا الراجح من أقوال أهل العلم أن التوراة والإنجيل والكتب السابقة قد دخلها التحريف بكل أنواعه، التحريف بكل أنواعه، ففيها ما حرف لفظه، وفيها ما حرف معناه، وفيها ما بقي على ما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. وقد حصلت إضافات لهؤلاء اليهود والنصارى في هذه الكتب، بعضها إضافات في اللفظ، وبعضها إضافات في المعنى، بعضها بالنقص، وبعضها بالزيادة، وبعضها بتحريف الكلم عن مواضعه، وتحريف الكلام عن معناه، فكل أنواع التحريف موجودة فيها. ولا نقول بأن كل ما فيها قد حرف وأصبحت يعني كل ما فيها محرف، ليس هناك دليل على ذلك، بل الأدلة ترد على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتوراة، وقول الله سبحانه وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وأيضا ذكر الله في الآيات أن وأوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أنها موجودة، وإنما هم أخفوها كما قال الله يخفون كثيرا من تلك الأمور التي في كتبهم. المهم أن التحريف دخلها. والسؤال المهم الآن، ماذا على من وجد صحفا من التوراة والإنجيل أو غيرها من الكتب، ماذا يفعل بها؟ يعني لو أن الإنسان وجد صحيفة التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك، فماذا يفعل بها؟ سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال ونحو من هذا السؤال، فقال كما في فتاوى نور على الدرب الجزء الأول صفحة 10، قال ليس له أن يستعملها، يعني بالنسبة للقراءة فيها أو التعلم منها لا يجوز له، ليس له أن يستعملها لأنها دخلها التحريف والتبديل والتغيير، فليس له أن يقتني التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو يقرأ فيها، لأن في هذا خطرا. ما هو الخطورة في هذا؟ لأنه ربما كذب بحق أو صدق بباطل. انظروا هذا الفائدة المهمة، لأنك ربما قرأت شيئا منها محرف وتعتقد أنه كلام الله، فتكون هنا صدقت بباطل. وربما تقرأ منها كلاما يكون من كلام الله وأنت تقول هذا محرف، فتكون كذبت بحق. هذا إشكال وخطر. قال ربما كذب بحق أو صدق بباطل، لأن هذه الكتب قد حرفت وغيرت، ودخلها من أولئك اليهود والنصارى وغيرهم التبديل والتحريف والتقديم والتأخير، وقد أغنانا الله عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم. أغنانا الله بهذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إلى أن قال الشيخ رحمه الله فإذا وجد عندكم شيء فادفنوه أو أحرقوه، هذا هو طريق السلامة، إما بدفنها أو بحرقها. وقد يجوز للعالم البصير أن ينظر فيها للرد على خصوم الإسلام من اليهود أو النصارى، أما العامة وأشباه العامة فليس لهم شيء من هذا، بل متى وجد عندهم شيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور فالواجب منها إحراقها أو دفنها في محل طيب حتى لا يضل بها أحد. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا لو وجدت من هذه الكتب لا ترميها وتقول هذه كتب يعني محرفة كلها، ربما يكون فيها شيء من كلام الله، يمتهن، وهذا لا يجوز. ولا تعمل بها يعني وتقرأ ما فيها لأنها دخلها التحريف والتغيير، فيحفر لها حفرة وتدفن حفرة في مكان طيب، أو تحرق في مكان طيب، هذا هو سبيل السلامة إليها. وقد أحرق الصحابة تلك الصحف بعدما جمعوا القرآن، أحرقوا تلك الصحف كلها عندما جمعوا القرآن في مصحف واحد. وهذا أيضا يدلنا على أن لو وجد الإنسان قطعة من مصحف، يعني أصبح هذا المصحف مقطع لا يقرأ فيه، أصبحت عدة أوراق فقط من هذا المصحف، أو هذه الأوراق ما أحد يقرأ فيها إنما تمتهن، وهذه تكون في بعض المساجد موجودة، مصاحف مقطعة كثيرة، بعضها ما يعني الصورة نفسها تكون مقطعة وبعضها الأوراق مقطعة، ويتركونها عرضة للامتهان، يتركونها وقد جاء يعني قامت عليها الغبار، ويتركونها وربما عبث بها الأولاد الصغار ورموها، وهذا ما يجوز. فالأشياء التي والمصاحف التي لم يعد يقرأ فيها، هذه يقول أهل العلم تجمع في وتدفن في مكان، إما أن تحرق فيه وتدفن في مكان طاهر مكان طيب وتدفن كما فعل الصحابة، وهذا من الاحترام والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بمن وجد شيئا من هذه الصحف. وبعض الناس عنده، وهذا نختم به هذا الدرس وفائدة مهمة وتنبيه لإخواننا جميعا حفظهم الله سبحانه وتعالى، بعض الناس ربما أغواه الشيطان بأشياء لا تنفعه في حياته، فربما يحرص على جمع أشياء لا يستفيد منها، فتجده يحرص على اقتناء الأشياء الغريبة. بعضهم عنده حب لهذا الشيء، أن يقتني التوراة ويقتني الإنجيل ويقتني كتب المؤرخين ويقتني كتب القصص التي هي البريطانية والأمريكية والقصص البوليسية وقصص من غير ذلك، تجد مكتبته مليئة بهذه الكتب التي تضره ولا تنفعه. صحيح والله بعض الناس يظن أن هذا من الحضارة وأن هذا من التقدم وأن هذا من الاطلاع، تجده يأخذ روايات المؤرخين البريطانيين ويجد الروايات التي هي هذه الروايات البوليسية والمسرحيات ويجمع في كتبه ويجمع في مكتبته ويضيع وقته، يضيع وقته والعياذ بالله في القراءة في هذه الأشياء التي لا تنفع. وبعضهم ابتلي بجمع المجلات، فتجده من مجلة إلى مجلة ويتابع المجلات وأخبار المجلات، وبيته مليء بالمجلات التي لا تنفع، الصور مليء بيته وكذلك المواضيع التي لا تنفعه ولا تعود عليه إلا بالضرر. وبعضهم يحرص على اقتناء كتب السحر والعياذ بالله، وهذا حرام لا يجوز اقتناء كتب السحر واقتناء يعني كتب الضلالة وكتب البدع، فما وجده جاء به إلى بيته، هذا خطر عليك يا أخي، بل عليك أن تحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضيع عمرك وأنت ما بين المجلات وما بين النظر إلى الصور التي في المجلات. والناس كثير منهم الآن اعتاض بهذه الوسائل، الآن وسائل التواصل الاجتماعي، فتجده حتى لو لم يقتني الكتب في يعني يقتنيها في جواله، فهو دائما يبحث ما بين المواقع الإباحية وما بين المواقع التي فيها الهزل وما بين المواقع التي فيها المسابقات، ويضيع عمرك يا أخي. احرص على ما ينفعك، ليكن بيتك وليكن جوالك وليكن يعني حرصك على شيء ينفعك، احرص على كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف تتقن كتاب الله؟ كيف تتعلم القرآن وتتقن كتاب الله؟ كيف تتعلم التفسير؟ كيف تتعلم العقيدة؟ كيف تحرص على جمع كتب العقيدة وجمع كتب التفسير وجمع كتب الأحاديث وجمع الكتب النافعة والسلاسل الجيدة التي تنفعك وتستفيد منها في دينك في حياتك وفي آخرتك؟ هذا هو الذي ينفعك، احرص على ما ينفعك. لا يكون بيتك مأوى للشياطين ويكون بيتك من أفقر الناس في الكتب النافعة وكتب العلم النافعة، ليكن حرصك من هذه اللحظة على أن تكون لك مكتبة طيبة فيها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم وفيها التفاسير المعتمدة، فيها كتب العقيدة، فيها صحيح البخاري وشرح صحيح البخاري لابن حجر، فيها شرح النووي شرح صحيح مسلم، فيها كتب العقيدة الطحاوية، فيها السفارينية، فيها يعني العقيدة الواسطية، فيها لمعة الاعتقاد، فيها يعني الكتب النافعة في الفتاوى، فيها السلسلة الصحيحة للألباني، السلسلة الضعيفة، يعني كتب التخاريج، فيها كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشروح كتاب التوحيد فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، وشرح ابن عثيمين، كتب ابن عثيمين بشكل عام، كتب الشيخ مقبل رحمه الله، كتب الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، هكذا كتب نافعة والله تعيش في رياض يعني نظرة، ومن زهرة إلى زهرة، وتجد أن عمرك هذا لا يساوي شيئا، وأنك لو قضيت عمرك هذا ما أعطيت هذه الكتب حقها. فهذه هذا هو نصيحة في آخر هذا الدرس، أن يحرص الإنسان على أن يقتني ما ينفعه. والله أن بعض الناس يدلك على ما لا ينفعك، بعض الناس ربما يدلك يقول أنت عندك هواية في جمع الطوابع، هذه كانت زمان أيام الرسائل كانت تأتي في البريد، ويقول أنت عندك هواية في جمع الطوابع، فيأتي هذا الطالب وهذا المسكين طوال عمره وهو يجمع الطوابع، الطابع الذي يخص دولة مصر، الطابع الذي يخص دولة الجزائر، دولة اليمن، دولة كذا، يجمع الطوابع، تجد غرفته مليئة بالطوابع، ضاع العمر. هل سيسألك الله يوم القيامة عن الطوابع؟ وبعضهم هكذا يقتني المجلات، بعضهم يقتني يعني المجلات الخاصة بالرياضة، ويقضي عمره كله في النادي الفلاني، ويحفظ أسماء النادي الفلاني وأسماء من يلعب فيه وأرقام هؤلاء اللاعبين، ويحفظ عناوين يعني النوادي، ويحفظ المباريات ومتواريخ الكأس العالم، ويحفظ من هو الذي فاز سنة كذا ومن هو الذي فاز سنة كذا. والله يا أخي أضعت عمرك، أضعت عمرك فيما لا فائدة فيه، أضعت عمرك فيما لا فائدة فيه، هذا العمر يذهب من بين يديك. إنما لتكن هذه يعني وقفة للإنسان أن يبعد هذه الغفلة، ويقبل على ما ينفعه من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن العلم النافع الذي ينفعه في الدنيا والآخرة. وبهذا السؤال نكون انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من مسائل الإيمان بالكتب، وهو الركن الذي هو الثالث من الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. انتهينا مما يسر الله من ذكره من المسائل المتعلقة بكتب الله سبحانه وتعالى، وبقيت هناك مسائل متعلقة بالقرآن، وبأنه كلام الله، وأنه معجز، وإعجاز القرآن، هذه كلها إن شاء الله ستكون مكان هذه المسائل عندما نتكلم عن مسألة كلام الله سبحانه وتعالى في باب مستقل. فيكون هذا ختام هذا الكتاب العظيم، وهو الإيمان بالكتب. وبعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى بمشيئة الله ندخل في الركن الذي بعده من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. ونحن مستمرون بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ونواصل في هذا العلم على ما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة يتعلم الإنسان طوال حياته، ويستزيد من العلم النافع، ويسأل من الله الثبات على ذلك، ويسأل من الله أن يجعل العلم نافعا له، وأن يجعله حجة له لا حجة عليه. هذا آخر ما يتعلق بهذا الكتاب، ونسأل الله السداد، نسأل الله السداد، ونسأل الله الإخلاص لنا ولكم جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.